هشيش ضالهم اللي غير حالهم الناس هشيش ضالهم اللي غير حالهم وعلاش صرت خصيمهم وعلاش صرت غريمهم يا حب يا راس مالهم اش اللي غير حاله الناس اش اش اللي غير حاله وعلاش صرت خصيمهم وعلاش صرت غريمهم يا حب يا راس مالهم من حال الناس اتغير بعد الذهب بنحاس يا ناس تشكي ناس من حال بعض الناس ومن حال الناس اتغير بعد الذهب بنحاس الناس كان غرامهم في الود طول أيامهم الناس كان غرامهم في الود طول أيامهم وعلاش خان زمانهم وعلاش خنتوا خانهم يا حب يا راس مالهم اش اللي غير حالهم الناس اش حالهم اش اللي غير حالهم وعلاش صرت خصيمهم وعلاش صرت غريمهم يا حب يا راس مالهم خليك لا ما تروح للناس بيكتبوك يا حب ما تتأثر وانت دوا للروح خليك لا ما تروح للناس بيكتبوك يا حب ما تتأثر وانت دوا للروح الناس كون دليلهم خليك شمعة ليلهم الناس كون دليلهم خليك شمعة ليلهم خليك في ميعادهم خليك خليكي في مواويلهم يا حب يا رسمة لهم. الناس هاش جرانهم هاش اللي غير حالهم. صرت خصيمهم وعلاش وعلاش صرت هريمهم يا حبي يا رسمالهم.